أطلقه الشرع يرجع فيه إلى العرف والعادة، وعمل مستكثر عادة عابة هذا يعتبر من موجبات بطلان الصلاة، لأن الإنسان إذا فعل الأفعال الكثيرة التي لا تمت إلى الصلاة بالصلاة خرج عن كونه مصليا، وبناء على ذلك يحكم ببطلان صلاته. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة، والتعبير بهذا الأسلوب يدل على أنه شغل، وأي شغل، بمعنى أنه ينبغي للمكلف أن يستجمع نفسه لهذه الصلاة فلا يشتغل بأي أمر خارج عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال هذا قل إن في الصلاة لشغلة، قال لي الرجل لمعاوية رضي الله عنه: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فهي عبادة مخصوصة، وهذه العبادة المخصوصة تقع على الهيئة المخصوصة. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالشاهد عرفنا الآن الأفعال التي هي من جنس الصلاة، إذا كانت من جنس الصلاة بينا حكمها، إن كانت عمدا فالصلاة باطلة، وإن كانت سهوا جبرت في سجود السهو. هذا النوع الأول من الأفعال الزائدة. النوع الثاني من الأفعال الزائدة أن يكون من غير جنس الصلاة، فإذا كان من غير جنس الصلاة فرق بين قليله وكثيره، فإن كان كثيرا بطلت، وإن كان يسيرا لم تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب، وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حمل أمامته في الصلاة ووضعها وصعد المنبر ونزل عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك لم يوجب بطلان صلاته صلوات الله وسلامه عليه. نعم، يبطلها عمده وسهوه. بالنسبة للأفعال المستكثرة التي ليست من جنس الصلاة يبطلها العمد والسهو، فلو أن إنسانا نسى أنه في الصلاة فتحرك حركات كثيرة ثم تذكر أنه في الصلاة ورجع إليه فإنه يحكم ببطلان الصلاة، يستوي أن يكون متعمدا أو ناسيا. ولذلك يعتذرون النسيان في مثل هذا. قد يقول قائل: طيب كيف نجيب عن قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ نقول: نسيانه وذهوله يوجب سقوط الإثم عنه ولا يوجب سقوط الحق عنه، ولذلك النسيان لا يسقط الحقوق. فلو كان لرجل على الإنسان دين ونسيه ثم تذكره وجب عليه أن يقضي الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، فحق الله لا يسقط النسيان. هذا على الأصل، وإن كان هناك مستثنيات دلت النصوص على استثنائها. ولذلك يعبر الأصولين بعبارة أدق، يقولون إنه يكون قد سقط عنه الإثم من باب الحكم، يعني يكون ساقط الإثم ويلزم بإعادة صلاته واستئنافها إعمالا للأصل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كنت إماما فنسيت السجدة الثانية في آخر ركعة، ثم جلست للتحيات وقرأتها، وكنت أظن أنها الجلسة الأخيرة، ثم تبين لي أنها الجلسة بين السجدتين، فكيف العمل وقتئذ إن تذكرت في أثناء الصلاة أو إن تذكرت بعد الصلاة؟ أثابكم الله. يقول السائل: كنت إماما فنسيت السجدة الثانية في آخر ركعة، ثم جلست للتحيات وقرأتها، وكنت أظن أنها الجلسة الأخيرة، ثم تبين لي أنها الجلسة بين السجدتين، فكيف العمل وقتئذ إن تذكرت في أثناء الصلاة أو إن تذكرت بعد الصلاة؟ أثابكم الله. يقول: كنت إماما فنسيت السجدة الثانية في آخر ركعة، ثم جلست للتحيات وقرأتها، وكنت أظن أنها الجلسة الأخيرة، ثم تبين لي أنها الجلسة بين السجدتين، فكيف العمل وقتئذ إن تذكرت في أثناء الصلاة أو إن تذكرت بعد الصلاة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي إشكال في السؤال، لأنه وصف نفسه أنه في الأخيرة في قوله: كنت إماما فنسيت السجدة الثانية من آخر ركعة، وهذا يقتضي على أنه إذا جلس بعدها تكون الجلسة التشهد الأخير، ثم قال: ثم جلست للتحيات وقرأتها، وأظن أنها الجلسة الأخيرة. ظنك في محله، لأنك تقول السجدة الأخيرة، السجدة الثانية من آخر ركعة، فمعنى ذلك أنها بالفعل أن هذا التشهد هو التشهد الأخير، لكن الذي بناء على ظاهر كلامه لا يستقيم هذا، وذلك في قولك: ثم تبين لي أنها الجلسة بين السجدتين، فكيف العمل وقتئذ؟ إذا صلى الإنسان ونسي السجدة الثانية من الركعة الأخيرة وسلم وهو ظان أنه في الجلسة الأخيرة، فللعلماء فيه وجهان. بعض العلماء رحمة الله عليهم يرون أنه يلزمه أن يسجد سجدة بعد سلامه، وتكون هذه السجدة ناويا بها السجدة الثانية التي نسيها، ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام للزيادة. وهذا هو أصح الأقوال. وهناك قول يرى الإلغاء أنه بسلامه فحينئذ لا يعتد بركعته ويستأنف ركعة مكان الركعة التي أخل فيها. والصحيح أنه يعتبر نفسه كأنه لم يقرأ التحيات وكأنه لم يسلم، فيسجد السجدة الثانية التي نسيها ثم يتشهد بعد ذلك ثم يسلم. وإن كان يرى أن السجود كله قبل السلام يسجد قبل السلام السجدتين، وإن كان يرى أن الزيادة بعد السلام يسلم ثم يسجد السهو. فهذا هو أصح أقوال العلماء. والدليل على ذلك أنه لما رفع رأسه من السجدة الأولى ظاناً أنه في السجدة الثانية، فإنه في هذه الحالة يلزمه أن يقرأ أن يذكر أذكار السجدتين كقوله رب اغفر لي كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، فعدل إلى التحيات، فحينئذ يرجع وإن كان في جلسة التشهد يقول رب اغفر لي رب اغفر لي إذا كي يأتي بالذكر الواجب، ثم يسجد السجدة الثانية ثم يتم على الصفة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. ويقول السائل فضيلة الشيخ، إذا صلى الإمام وقرأ آيات وكان آخر آية في السورة سجدة فكبر وركع وظن المأموم أنه سجد للتلاوة فنزل للسجود، فرفع الإمام من الركوع فتبين للمأموم أن الإمام ركع وهو سجد للتلاوة، فماذا عليه في هذه الحال؟ جزاكم الله خيرا. هذا السؤال جيد الحقيقة وهو مهم وتعم به البلوان، وفيه جوانب. الجانب الأول يحتاج إلى تنبيه خاصة طلاب العلم والأئمة. بعض العلماء رحمة الله عليهم نبهوا إلى أن الإمامة لها فقه ولها آداب. لا يكفي طالب العلم أن يكون على علم بعض أفعال الصلاة بأفعال الصلاة أن يأتي ويؤم الناس. ينبغي أن يعرف فقه الخلاف وفقه النوازل التي تطرأ على الأئمة وما هو فقه الإمامة. من الأمور التي ذكروها في فقه الإمامة أنهم قالوا لا ينبغي للإمام أن يتسبب في أمر يوجب اختلال صلاة الناس. ومن ذلك ما ذكر في السؤال أن يقرأ سورة في آخرها سجدة. قالوا إذا قرأ السورة التي في آخرها سجدة فإنه يسجد ولا يركع، يسجد لأنه لا شك أنه سيسجد الناس، وبناء ذلك يعمل بالأصل فيسجد. فإن كان ليست عنده نية أن يسجد فحينئذ لا يقف على السجدة، وإنما يقف إما قبل أو يصل السورة التي بعدها ويستفتح بآية أو آيتين ويركع، فيعلم الناس أن بدخوله للسورة الثانية قصد أن لا يسجد، وحينئذ تحفظ صلاة المأموم من الاختلاج. ولذلك قالوا الأئمة أنه مما يكره تخير آيات السجدة على هذه الصورة لمن لا يريد السجدة، كأن يقرأ مثلا سورة اقرأ في صلاة المغرب مثلا وهو لا يريد أن يسجد، فإنه لا شك أنه إذا أمر بالسجود وقال الله أكثر خاصة النساء إذا كنا لا يرينه فإنه مباشرة سيسجد، وخاصة من هو بعيد عن الإمام خاصة في المساجد الكبيرة، فمن فقه الإمام التنبه لمثل هذا. ولذلك لا ينبغي فعل مثل هذا، وإنما يتحوط، فإن أراد أن يقرأ السجدة وأراد أن يسجد فلا حرج، يسجد بالناس ويصيب السنة. أما إذا لم ينوي السجود فلا يقرأ، أو يقرأ ما بعدها من آيات لكي يبين أنه غير قاصد للسجود. هذا بالنسبة لما يتعلق بالإمام. أما بالنسبة لما يتعلق بالمأمومين، فإذا كبر الإمام وركع فمن الناس من يسجد ومنهم من يركع، أما من ركع فلا إشكال، أما من سجد فلا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يسجد ويتنبه أن الإمام راكع أثناء سجوده، أن يسجد أو يهوي للسجود ويتنبه أثناء الهوي أو يتنبه بعد السجود أو أثناء سجوده أن الإمام لم يسجد، يتنبه بجواره أو يتنبه برؤية الإمام أثناء الهوي أنه ركع ولم يسجد، فحينئذ إذا تنبه رجع مباشرة، رجع مباشرة، لأنه مطالب بالاقتداء، وزيادته هذا الفعل حصل في اتساء لمكان الأمر في الآية بالسجود، ولا عبرة بالظن الذي بان خطأه فيلغى فعله والإمام يحمل عنه هذا الخلل. هذا إذا تنبه ورجع. الحالة الثانية أن لا يتنبه إلا بعد تسميع الإمام، وحينئذ لا يخلو من حالتين، أن يكون ساجدا فيقول الإمام سمع الله لمن حمده، فإن قام واستتم قائما وركع وأدرك الإمام في الرفع من الركوع أو في السجدة صحت صلاته وأجزأته، فاته الركن وتدارك، ويكون تأخر للعذر فيجبر بالتدارك، هذا إذا قام وركع. الحالة الثانية أن يقوم ولا يركع، جاهل قام ولم يركع، جلس يقول أذكار قال ما يمكنني أركع والإمام واقف، فاجتهد لحظ نفسه فحينئذ إذا لم يركع يلزمه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام، كمن فاتته ركعة وراء الإمام، وكمن لم يقرأ الفاتحة وراء الإمام، وكمن لم يركع أو يسجد لسهو وراء الإمام، فيلزمه أن يأتي بركعة تامة، لأن الركوع لا يجبر إلا بالركعة التامة. وحينئذ إذا جاء بالركعة الثانية صحت الصلاة تامة. لكن لو فرض أنه لم يفعل شيئا من هذا، قام ووقف مع الإمام وسجد وسلم مع الإمام ثم خرج من المسجد، إذا خرج من المسجد ولم يقضي هذه الركعة فقد بطلت صلاته ولزمته الإعادة. هذا حاصل ما يقال في هذه المسألة التي يكون فيها سجود الإمام، سجود المأموم وركوع الأئمة. وقف على هذا بقية الأركان التي يحصل فيها الاختلاج بين الأئمة والمأمومين، والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا سبح في قاتل الإمام ولكن الإمام لا يعلم هل هو زاد أم نقص، فما الحكم في ذلك؟ أثابك الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لو كنت وراء إمام وسبحت له ولم يفهم مقصودك، فإنه يشرع في هذه الحالة أن تخاطبه وتبين له ما ينبغي عليه فعله. وهذا الكلام الذي تخاطبه به دلت السنة على مشروعيته، على مشروعيته في حديث أبي هريرة في الصحيحين: فإن ذا اليدين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فباشره ببيان الحال. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الإمام إذا لم يحصن أو غلب على ظنك أنك لو سبحت له أنه يرتبك ويرتبش ولا يعرف ماذا يصنع، فحينئذ تباشره بالكلام وتقول له: اركع، فاتت ركعة، فاتت سجدة، اقرأ الفاتحة. كأن يكون مثلا إمام كبر وقام، فلما قام قال: والتين والزيتون مثلا، ابتدأ بالسورة. فإنك إذا سبحت له ظن أنك تسبح لخلل في قراءته، فيرجع ويقول: والتين والزيتون، فكرر ثلاثا فلم يفهم ماذا تريد، تقول له: الحمد لله رب العالمين. قال بعض العلماء: تذكر الآية حتى يكون من جنس القراءة، يكون فتحا عليه، وهذا أولى وأنسب. فإن لم يفهم ولم يفطن، لك الحق أن تقول: اقرأ الفاتحة، أو فاتت الفاتحة. فإن الفتحة على هذا الوجه لعذر، وما كان الكلام فيه لعذر لمصلحة الصلاة فإنه جائز ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرى بعض الناس بعد تسليم الإمام يسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، فما حكم هذا؟ أثابكم الله. لا يشرع للمأموم أن يسجد وراء الإمام، لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للمؤذنين، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذا الحديث الصحيح في قول الإمام ضامن، قالوا: يحمل عن المأموم سهوه بالنقص في الواجبات، ولا يحمل عنه سهوه في الأركان، وبناء على ذلك الأركان لا تجبر إلا بالفعل. وعليه فإذا سهى المأموم وراء الإمام فإنه يحمل الإمام عنه السهو. خرج العلماء أو بنى العلماء على هذا أن المأموم لا يشرع له سجود سهو وراء الإمام، إلا في مسألة ما إذا كان مسبوقا، وإن كان مسبوقا والإمام سهى، أو سهى في حال الإتمام، أدركت الإمام في الفجر في الركعة الثانية فقمت بعد السلام الإمام للركعة الثانية بالنسبة لك تجبرها، فأثناء جبرك حصل خلل، نسيت أن تقول سمع الله لمن حمده، نسيت واجبا، فحينئذ يشرع أن تسجد السهو، لكن هذا بعد الانفصال وليس قبل الانفصال. أما وأنت وراء الإمام وسلامك بسلام الإمام فلا يشرع لك أن تسجد وراءه سجدة السهو، وينصح مثل هذا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة ولم يرجع، ونحن جلسنا للتشهد حتى يتم الصلاة ثم سلمنا معه، وقيل له بعد الصلاة إن الصلاة زائدة، هل نسجد معه سجود السهو؟ جزاكم الله خيرا. من كان مع الإمام متصل الصلاة وانتظر تسليم الإمام فإنه لم يفارق، والذي لم يفارق يسجد مع الإمام لسهو الإمام لأنه متصل بصلاته، كما لو سهى الإمام في ركعة لم تدركها أو سهى قبل أن تدركه في الركعة، فحينئذ يشرع لك أن تسجد وراءه، ولا يشترط في متابعة الأئمة أن يكون سهوك كسهوه. ألا ترى في صلاة الظهر لو أنه نسى واجبا من الواجبات، كأن يكون نسى قراءة التشهد الأول وقال: وأنت قرأت التشهد الأول، تسجد وراءه مع أنك لم تحدث النقص. وبناء على ذلك لو أنك انتظرته حتى أتم الركعة ثم جلس للتشهد وسجد بعد السلام للزيادة، تسجد وراءه، أو سجد قبل سلامه بالزيادة سجدت وراءه على الأصل الذي ذكرناه. الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا تاجر ذهب صغير، أخذ الذهب من التجار الكبار بدون مبلغ أحيانا، ثم أبيعه وأعطيهم الثمن بعد ذلك، هل في هذا شيء؟ لا يجوز التعامل في الذهب والفضة إلا يدا بيد، مثلا بمثل عند اتحاد صنفهما، لما ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد. فبيع الذهب بالفضة لا يجوز إلا يدا بيد، الذهب بالفضة لا يجوز إلا يدا بيد، لقوله في نفس هذا الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا اشتريت ذهبا فإنه لا يجوز لك أن تفارقه حتى يعطيك قيمة تعطيه قيمة الذهب. فلو قلت له هذه 50 ويبقى 100 أو يبقى ولو ريالا واحدا، فإنه يحكم بكونه ربا نسيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في التعامل بالذهب مع الفضة في البيع أن يكون يدا بيد. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: القاعدة الأصولية تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر المسيء صلاته عن السترة، هل يدل ذلك أنه صارف للأمر إلى الندب؟ وترك الواجب عمدا يبطل الصلاة، وسهوا يجبر بالسجود، فهل يكون ذلك في ترك السترة؟ أثابكم الله. هذا اعتراض على مسألة وجوب السترة والتي ذكرناها في الدروس الماضية، وهذا الاعتراض بحديث المسيء صلاته غير وارد، وذلك لأن المسيء صلاته حدثه النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو متعلق بذات الصلاة، يعني في جنسها، مع أن لقائل أن يقول إنما نبه على الخلل وهو حصول عدم الطمأنينة وارتبطت بها الواجبات التي ذكرت تبعا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله عند ذكرهم لهذا الحديث: أجمعوا على أنه تضمن أركان الصلاة والتنبيه على الأركان، ولذلك ما ورد إلا في بعض رواية الآحاد والأفراد مسألة إدخال استقبل القبلة ورواية توضأ، وإلا الرواية في الصحيح على ذكر الأركان التي حصل الخلل فيها، ولذلك قالوا هذا منفك، ولذلك توجب الأذان ولا تستطيع أن تسقطه بحديث المسيء صلاته، لأن حديث المسيء صلاته منصب على شيء معين حصل الإخلال فيه، مع أنه يمكن أن يعترض على من اعترض بحديث المسيء صلاته فيقال له: افرض أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه اقترب من السترة وكبر فنبهه على الإخلال في الأركان ولم ينبهه على السترة، فهذا محتمل، والقاعدة أنه ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، إنما يستقيم الاستدلال به أن لو رآه عليه الصلاة والسلام يصلي إلى غير السترة، وجاء في الحديث ذكر عدم السترة فإنه يكون دليلا صريحا يقوى على معارض صريح من الأمر بالسترة. أما إذا كان حديثا أو دليلا مترددا يحتمل أنه صلى إلى سترة أو يحتمل أنه صلى، لأنه لا يستقيم استدلالك بحديث السترة إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي إلى غير السترة وسكت عنها، أما لو رآه أنه يصلي إلى سترة فإنه يعلم أنه يعلم بوجوب السترة فلا يحتاج إلى أن ينبه عليها. الأمر الثاني أنه يمكن أن يقال إنه لا تعارض بين هذا وهذا لورود الأمر بالسترة منفصلة عن حديث المسيء الصلاة، وإنما يستقيم الاستدلال بحديث المسيء الصلاة إذا جاء بأسلوب القصر والحصر الذي يدل على أن ما عدا ما ذكر من المستحبات والمندوبات. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. أما بالنسبة لجبرها بالسجود السهو، ليست السترة من جنس الأفعال والأقوال المتعلقة بالصلاة التي يعتبر تركها مجبورا بسجود السهو، فهي عبادة هيئة، وإن وجدت حصل المقصود، وإن لم توجد أثم التارك لها متعمدا ولم يجبر تركها بالسجود. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل يجوز القصر لمن يستطيع أن يدرك الفريضة في المدينة التي يريد أن يسافر إليها؟ جزاكم الله خيرا. هذه مسألة لو كنت من أهل مكة وجئت من المدينة، كنت مسافرا في المدينة وجئت في الساعة الثالثة والنصف أو الرابعة، أذن عليك أذان العصر وأنت في الجموم أو في عسفان، ويغلب على ظنك أنك ستصل إلى مكة قبل غروب الشمس، فأنت مدرك للوقت، فهل يجوز لك أن تأخذ بالرخصة وتصلي قصرا مع علمك أنك تصل قبل انتهاء الوقت؟ الجواب نعم، يجوز لك ذلك، وذلك لأن توجه الخطاب عليك بدخول الوقت توجه بركعتين، فأنت مطالب بهما على الأصل. ثانيا، أن إدراكك للمحل الذي هو أهلك قبل غروب الشمس مظنون، يحتمل ويحتمل، فإذا لطف الله وصلت، وإذا لم يلطف الله عز وجل فلو بلغت شق الأمس لن تبلغ، فإذا أمره مظنون، وبناء على ذلك تبقى على الأصل